البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يهدف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلم، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. كان الحديث في الدرس الماضي عن حرية العقيدة في الديمقراطية، وتحدثنا عما يستدل به المنتسبون إلى الإسلام في إثبات أن في الدين شيء اسمه حرية العقيدة وحرية الأديان، وقلنا يستشهدون بآيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى لا إكراه في الدين، وقد تناولنا هذه الآية بالتفصيل ولله الفضل والمنة، وتبين أن المقصود بالآية هم أهل الكتاب حصرا وفق الضوابط الإسلامية الشرعية. وقلنا هذا لا يكون، هذه الآية لا يقولها إلا أناس مكنهم الله عز وجل في دار إسلام، أما في دار كفر وتحت الديمقراطية وتحت الطواغيت يأتي منتسب إلى الإسلام ويخاطب النصارى يقول لا إكراه في الدين. قلنا لا علاقة لك أنت بهذه الآية، وإنما هذه الآية يقولها أناس جاهدوا في الله وصدقوا مع الله فمكنهم الله عز وجل في الأرض. هؤلاء يقولون للنصارى في دار الإسلام لكم دينكم أو لا إكراه في الدين. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى الآية الثانية التي يستدل بها دعاة حرية العقيدة وحرية الأديان من أتباع أفلاطون، فأقول مستعينا بالله عز وجل. الآية الثانية في استدلالاتهم قوله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين. كيف استدلوا أو ما معنى هذه الآية وما سبب نزولها، وهل يمكن الاستدلال بها على أن في الإسلام شيء اسمه حرية العقيدة أو حرية الدين؟ فأقول مستعينا بالله عز وجل. ابتداء، سبب نزول هذه الآية، لماذا أنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون إلى قوله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ ذكر سبب النزول ابن حبان كما ينقل عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره، وكذلك نقل الإمام البغوي في تفسيره سبب النزول، وكذلك ذكر سبب النزول الإمام ابن عبد السلام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في تفسير. هؤلاء الأجلاء ذكروا سبب نزول هذه الآية فقالوا أن أناسا من مشركي مكة, أمية بن خلف والعاص بن وائل والمطلب بن الأسود ومعهم رجل رابع, جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة, فإن كان الخير عندك نكون قد أخذنا نصيبنا من الذي عندك, وإن كان الخير عندنا تكون قد أخذت نصيبك من الذي عندنا. هذا مجمل كلامهم. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم, نهاية الآية, ولي دين. هذا سبب نزول هذه الآية. بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الآية. ابتداء نبحث عن مسألة هل هذه الآية منسوخة أم غير منسوخة. إذا كانت منسوخة ما هي الدلالة, وإذا كانت غير منسوخة ما هي دلالة وتفسير الآية. العلماء انقسموا إلى رأيين. قسم من علماء أهل السنة والجماعة قالوا إن هذه الآية منسوخة, ومن المفسرين الذين قالوا بالنسخ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره, قال أن هذه الآية كانت قبل أن يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال ثم نسخت بآية القتال. هذا قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في الناسخ والمنسوخ عنده كتاب قال أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد أو بآية السيف. كذلك قول للإمام الزركشي في البرهان على أن هذه الآية منسوخة. كذلك نقل الإمام البغوي رحمه الله تعالى عن مقاتل أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد. إذن هذا القول الأول بالنسبة لعلماء أهل السنة والجماعة الذين قالوا أن هذه الآية منسوخة. هذا يعني بأن اللفظ باق لكن الحكم لا يعمل به. فبناء على قول من قال بأن الآية منسوخة, هذا يعني لا يوجد شيء اسمه حرية العقيدة في الدين, لا حرية عقيدة ولا حرية أديان. لماذا؟ لأن الذين يستدلون بهذه الآية على حرية العقيدة وحرية الدين, العلماء قالوا هذه الآية منسوخة. فبناء على هذا القول لا يستشهد ولا يستدل بهذه الآية على حرية العقيدة وحرية الدين التي هي ركن من أركان الديمقراطية. هذا القول الأول. أما القول الآخر من علماء أهل السنة والجماعة فقد قالوا إن الآية محكمة لا نسخ في الآية, وبسبب طول عبارات العلماء أقرأها من الورقة إن شاء الله. القول الأول لابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره هل الآية منسوخة أم لا, يقول ابن القيم رحمه الله وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها, وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها, فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه. وهذه السورة, يقصد قل يا أيها الكافرون, وهذه السورة أخلصت التوحيد ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم. إذن يقول ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية محكمة. بماذا يستدل على أن هذه الآية لا يدخلها النسخ؟ قال لأن هذه من آيات الأحكام التي اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء والرسل. الأنبياء كلهم يدعون ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مسألة البراءة من الكفار ومن المشركين هذه من أصول دعوة الأنبياء والرسل. قال فطالما هي من أصول دعوة الأنبياء والرسل إذن لا يمكن أن تنسخ هذه الآية. بعد ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة لماذا بعض العلماء قالوا بالنسخ، فقال: ومنشأ الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم، ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف فقالوا منسوخة. إذن ابن القيم رحمه الله يعلل لماذا العلماء قالوا الآية منسوخة، قال: لأنهم كانوا يظنون أن هذه الآية أقرت للكفار والمشركين دينهم، لكم دينكم ولي دين، كأنهم فهموا من الآية الإقرار. ثم عندما جاءت آية السيف قالوا: إذن آية السيف الآن نسخت ذلك الإقرار الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. واضح إن شاء الله؟ قال: لأن من قال بالنسخ منشأ الخطأ غلطهم أين، من أين نشأ هذا الخطأ؟ قال: لأنهم كانوا يرون أو يظنون أن قول الله عز وجل للمشركين: لكم دينكم ولي دين، كأنه إقرار لهم على ما هم عليه من دين. فعندما جاءت آيات القتال وآيات السيف قالوا: إذن هذه الآيات نسخت تلك الآية. هذا قول ابن القيم وتعليله لمن قال أن الآية كانت محكمة ثم نسخت. ثم يقول ابن القيم في نفس الكتاب رحمه الله: بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده. إذن هذه الآية في قول ابن القيم ليست منسوخة وتبقى إلى قيام الساعة، وأنها الفيصل بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. هذا قول ابن القيم. أما قول الإمام الزركشي في البرهان فيقول: مسألة تتعلق بالأوراق صعبة. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه البرهان في علوم القرآن، قال: ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف من أنها منسوخة بآية السيف قول ضعيف. الآيات الآمرة، بعض الآيات التي أمرت ببعض المسائل، ثم جاءت آيات السيف فجعلوا كل آية سيف ناسخة لتلك الآيات، قال: هذا قول ضعيف، فهو من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما، كل أمر ورد وجب امتثاله في وقت ما توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ليس بنسخ. إيش معنى كلام الإمام الزركشي رحمه؟ قال: بعض العلماء عندما قرأوا قل يا أيها الكافرون ثم قرأوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قالوا: هذه الآية نسخت هذه الآية. هو يقول: لا، هذه الآية محكمة تبقى وهذه الآية محكمة تبقى، ولكن لكل آية وقت للعمل، فإذا تحققت العلة الآن نعمل بآية لكم دينكم ولي دين، وإذا تحققت العلة بالقتال نعمل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير. قال: إذن هذه الآية محكمة لها وقت نعمل بها، وهذه الآية محكمة ولها وقت نعمل بها، وهو مصيب فيما ذهب إليه، بدليل أن المسلمين أشد ما يكونون حاجة إلى التعامل مع قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، بسبب ظهور هذه الأديان الباطلة والعياذ بالله، وهذه التحزبات وهذه الانتماءات إلى الإسلام وهذه الفرق. فمن كان على منهاج أهل السنة والجماعة الآن يقول: لكم دينكم ولي دين. إذن في بلاد المسلمين. الآن نحن في دار الإسلام ما نحتاج والحمد لله، لكن المسلمون في بلاد المسلمين يحتاجون أن يقولوا للإخوان، يقولوا للمرجئة، يقولوا للمتصوفة، يقولوا للرافضة، أن يعملوا بهذه الآية ويقولوا لهم لكم دينكم ولي دين. إذن الآية ما منسوخة، وإنما نعمل بها عندما تتحقق العلة في العمل بهذه الآية. إذن هذا قول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال بعد ذلك، قال: فليس حكم المسايفة ناسخا لحكم المسالمة، بل كل منهما يجب امتثاله في وقته. آية المسايفة أي الآيات التي فيها أمر بالقتال، آية المسالمة هذه الآيات التي قرأناها لكم دينكم ولي دين. قال: كل آية نمتثل لحكمها عندما نعيش في أجوائها. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة وكان مستضعفا ولم يؤمر بالقتال بعد، وكانت مرحلة كف اليد، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأحد الصحابة عندما كان يطلب من الرسول الإذن بالقتال كان يقول لم أؤمر بذلك. إذن في تلك الفترة كانت لكم دينكم ولي دين. فالمسلمون إذا عاشوا في موطن فيه أديان وفي هذا الموطن فرق ضالة والعياذ بالله، وهم على نهج أهل السنة والجماعة، يعملون بهذه الآية ويقولون لهؤلاء لكم دينكم ولي دين. هذا قول الإمام الزركشي رحمه الله. هناك قول آخر لابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ. إذن الآن أصبح عندي قولين في الآية: علماء قالوا منسوخة، وعلماء قالوا الآية غير منسوخة. هؤلاء الذين قالوا الآية غير منسوخة كيف فهموها؟ يعني ما معنى قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين عند هؤلاء العلماء طالما هي محكمة؟ إذن ما معنى هذه الآية؟ أنقل لك أقوال بعض العلماء في فهم هذه الآية. الإمام النسابوري رحمه الله تعالى نقل عن ابن عباس قولا رضي الله عنه وعن أبيه قال: ما في القرآن من سورة أشد غيظا لإبليس من هذه السورة، فإنها التوحيد والبراءة من الشرك. ما من سورة في القرآن أشد غيظا لإبليس من هذه السورة، فإنها التوحيد والبراءة من الشرك. إذن ماذا أفهم من قل يا أيها الكافرون نهاية الآية لكم دينكم ولي دين؟ توحد الله عز وجل وتتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. وهذا الأمر الذي أشرنا إليه عندما قلنا قد كانت لكم، أو عندما تكلمنا عن قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. القول الآخر لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لابن تيمية رحمه الله، نذكر كلام ابن تيمية ثم بعد ذلك نذكر كلام ابن القيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال في تفسير لكم دينكم ولي دين: لكم دينكم ولي دين يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه. مختصون بدينكم لا أشرككم فيه، براء. وأنا مختص بديني لا تشركونني فيه. إذن كيف فهم؟ على أن هذه الآية آية براءة وآية مفاصلة. يقول: يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه، وأنا مختص بديني لا تشركونني فيه. ثم استدل بآية كريمة. هناك قول آخر لابن تيمية في الفتاوى يقول عن قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، قال: يدل على تبرئة من دينهم، يدل على تبرئة من دينه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه السورة إنها براءة من الشرك، إنها براءة من الشرك. أما قول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أيضا يقول معنى الآية أن تحقق التوحيد وأن تحقق البراءة من الشرك والمشركين. لاحظ ماذا يقول، قال طبعا هذا الكلام في تفسير ابن القيم، قال الآية اقتضت البراءة المحضة كما تقدم، كأنه أشار إلى هذا الأمر سابقا، وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا، فإنه دين باطل فهو مختص بكم ولا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق، فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينه، فهذا غاية البراءة والتنصل من الموافقة في دينه. إذن لكم دينكم ولي دين، إيش معنى؟ أن تتبرأ من هؤلاء وأن تنفصل عنهم. كذلك هناك كلام لأبي حيان في تفسيره البحر المحيط يقول رحمه الله لكم دينكم ولي دين، أي لكم شرككم ولي توحيدي، وهذا غاية في التبرؤ، وهذا غاية في التبرؤ. إذن علماء أهل السنة فهموا من قول الله عز وجل المحكم الثابت غير المنسوخ على أننا بموجب هذه الآية نتبرأ من الكفار ونتبرأ من المشركين ومن ديننا، ونعمل بهذه الآية عندما نمر بالأجواء التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني في زمن الرافضة عندما كانوا يحكمون هذه البلاد كان على أهل السنة أن يقولوا لكل الفرق التي كانت ظاهرة على السطح كالأحزاب الموجودة والرافضة وما إلى ذلك لكم دينكم ولي دين. قسم من العلماء حملوا هذه الآية على التهديد أيضا، قالوا معنى لكم دينكم ولي دين هذا تهديد من الله عز وجل لأهل هذه الأديان ولأهل هذه الفرق. من الذين قالوا بهذا القول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره النكت والعيون، قال النكت والعيون وهذا تهديد منه لهم ومعناه وكفى بجزاء عملي ثوابا، أي أنني سأقول لكم إني بريء منكم وسيجزيني الله عز وجل على هذا القول الذي قلته فيكم. إذن هذا من باب التهديد لهؤلاء. طبعا ليس هذا قول الإمام الماوردي وإنما قاله ابن عيسى، أنا لا أعلم من ابن عيسى، لكن الإمام الماوردي رحمه الله تعالى نسب إليه هذا القول. وأنت تعلم أن العلماء لا ينسبون إلى أنفسهم قولا لغيرهم، لأن القاعدة لديهم من بركة العلم نسبته إلى صاحبه. لهم ومعناه وكفى بجزاء عملي ثواب، أي أنا أعاديكم وأقول أنا بريء منكم وأتبرأ من دينكم وسيجزيني الله عز وجل على هذا الذي أقوله فيكم. وكذلك الإمام الرازي ذكر في تفسيره، وأنت تعلم أن الرازي كان معتزليا ثم تاب إلى الله عز وجل، لكنه في هذه الآية قال المقصود منه التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئت. إذن أصبح عندي آية محكمة، كيف أفهم طالما هي محكمة ليست منسوخة؟ أن تحقق التوحيد من خلال هذه السورة وأن تتبرأ من المشركين، وفي نفس الوقت عملك يعتبر تهديد لهم بأن الله عز وجل سيجزيك على عملك عندما قلت لهم لكم دينكم ولي دين. هذه الآية باقية طالما محكمة باقية إلى قيام الساعة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر سبب نزول الآية قال فالخطاب للمشركين كلهم من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة، الخطاب للمشركين من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة، هذا فهم علماء أهل السنة والجماعة للآية. هل يفهم من كون هذه الآية محكمة وتدل على التوحيد والبراءة والتهديد. هل يمكن أن يفهم من هذه الآية أن من معانيها إقرار الكفار على ما هم عليه من دين؟ في هذا الذي قلته قولان: قول لعلماء أهل السنة والجماعة، وقول لوزير تتري. فما قول علماء أهل السنة والجماعة وما قول التتري ودعاة أفلاطون والقائلين بالديمقراطية وحرية العقيدة؟ هل وافقوا الوزير التترية أم وافقوا علماء أهل السنة والجماعة؟ لا، أقوال العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: وهذه كلمة، أي قول الله عز وجل: لكم دينكم وليدين. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك. هذا قول. له قول آخر في نفس الكتاب قال، ركز معي، قال: ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم. ملاحدة ومن أكذب الناس وأكفرهم. قال هذا أيضا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: من ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار، أي بقول الله عز وجل: لكم دينكم وليدين، رضا بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم. هذا قول ابن تيمية. له قول آخر قال: هي براءة من الشرك، وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين. هذا الكلام في الصفدية. هذا قول ابن تيمية. أما قول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لاحظ ماذا يقول. الكلام طويل شوي. هذا أيضا في تفسيره قال: ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو إقرارا على دينهم أبدا. ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو إقرارا على دينهم أبدا، بل لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم أول الأمر وأشده، بل لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه، أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفي كل ناد. وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركوه وشأنه، فأبى إلا مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم، فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره لهم؟ أكمل كلام ابن القيم. قال: معاذ الله من هذا الزعم الباطل، وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة كما تقدم، وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا، فإنه دين باطل فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق، فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينه، فأين الإقرار حتى يدعى النسخ أو التخصيص؟ هذا قول ابن القيم رحمه الله. وتكملة كلامه: أفترى إذا جوهدوا بالسيف، أي الكفار، كما جوهدوا بالحجة، لا يصح أن يقال لكم دينكم ولي دين؟ أي أثناء قتالنا لهم ألا يمكن أن نقول لهم أيضا لكم دينكم ولي دين؟ إذن الآية محكمة والقتال أيضا محكم. هناك كلام للإمام الرازي أيضا، كلام قيم ذكره في تفسيره، قال: فإن قيل فهل يقال إنه أذن لهم في الكفر؟ بناء على هذه الآية، هل يقال إنه أذن لهم في الكفر؟ قلنا: كلا، فإنه عليه السلام ما بعث إلا للمنع من الكفر، فكيف يأذن بالكفر؟ فإنه عليه السلام ما بعث إلا للمنع من الكفر، فكيف يأذن بالكفر؟ إذن الآية لا دلالة فيها على حرية العقيدة ولا حرية الأديان كما يزعم دعاة أفلاطون. ها؟ نعم أخي. فإنه عليه السلام ما بعث إلا للمنع من الكفر، فكيف يأذن فيه؟ الله عز وجل بعثه حتى لا يكون كفر، كيف يأذن أن يكون كفر؟ نعم. إذن من الذي قال أن هذه الآية تدل على حرية العقيدة وحرية الدين؟ لا، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى، قال: وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد، يتكلم عن التتار، قال لهم وزير يلقب بالرشيد، وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد، ثم قال: حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينه ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل بقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينه، وقال: وهذه الآية محكمة ليست منسوخة، وجرت بسبب ذلك أمور. ما قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في من يستدل بقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين على أن نترك الكفار على ما هم عليه حرية عقيدة وحرية دين؟ قال: كان لهم وزير ملحد منافق وصفه بالوصفات التي سمعتها. هذا الرجل ألف كتابا مضمونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود على ما هم عليه والنصارى والمشركين على ما هم عليه، وكان يستدل بقول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، وقال: بسبب هذا الزعم حدثت أمور، أي في المناطق التي كان يتواجد فيها هذا الملحد الضال. ثم أكمل كلام ابن تيمية بحق هذا الوزير، قال: ومن المعلوم أن هذا جهل منه، فإن قوله لكم دينكم ولي دين ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين المشركين حقا ولا مرضيا له، وإنما يدل على تبرئة من دينهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السورة: إنها براءة من الشرك. إذن الذي وضع حرية العقيدة والأديان بناء على قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين إنما هو ذلك التتري الملقب بالرشيد. فدعاة أفلاطون الآن من أدعياء الانتساب إلى الإسلام، من سلفهم؟ يقينا ليسوا علماء أهل السنة والجماعة، وإنما سلفهم ذلك الملحد الضال الذي ذكره ابن تيمية وقال كان يلقب بالرشيد. هذا قال بحرية العقيدة والأديان، المنتسبون إلى الإسلام من دعاة أفلاطون أيضا يقولون بحرية العقيدة، وأنت تعلم أن هذه الآية هي غاية في البراءة من الكفر ومن الكفار. هناك كلام آخر لابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الخصوص، قال هذا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: فظن هذا الملحد أن قوله لكم دينكم ولي دين معناه أنه رضي بدين الكفار، ثم قال هذه الآية هو مكتوب منسوخة لكن الصواب أن تكون غير منسوخة، فيكون قد رضي بدين الكفار، وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرض قط إلا بدين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ما رضي قط بدين الكفار لا من المشركين ولا من أهل الكتاب. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هناك قول ثالث لابن تيمية في الفتاوى الكبرى، لاحظ، مجاراة لهؤلاء الناس على أن لكم دينكم ولي دين، على أن الأديان يبقون على ما هم عليه، لاحظ ماذا يقول: ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم، هذا على التقدير أن هذه الآية لكم دينكم ولي دين معناها تبقون على دينكم، ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به، وأنه جاءهم على ذلك وأخبرهم وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار. فهذا من باب المجاراة يقوله ابن تيمية، قال لو قدرنا لكم دينكم ولي دين على أننا نترككم على ما هم عليه بناء على هذه، قال هناك آيات متواترة ونصوص متواترة تأمر بعدم ترك هؤلاء على دينهم بل بقتالهم وإخبارهم أنهم كفار وأنهم سيخلدون في نار جهنم. إذن لا نقتصر على هذه الآية فقط في إنكار حرية العقيدة وحرية الأديان، بل هناك كم هائل من الآيات التي تأمر بمقاتلة هؤلاء وبإخبارهم أنهم كفار وأنهم إذا ماتوا على ما هم عليه سيخلدون في نار جهنم. واضح إن شاء الله؟ نستنتج من الآية أنه هي غير منسوخة، محكمة وآيات القتال محكمة، وآيات القتال محكمة، وهذه الآية لا تدل على إقرار دين، وإنما بهذه الآية تعمل في الأجواء التي تكون فيها مستضعف وفيها فرق باطلة وضالة وأديان ضالة في ذلك الوقت، على أهل السنة أن يقولوا لهؤلاء الناس لكم دينكم ولي دين. وفي زمن البعثيين من كان على منهاج أهل السنة والجماعة كانوا يقولوا لكل تلك الفرق، للرافضة، للصوفية، للفرق الأخرى، للبعثيين، كان يقول لكم دينكم ولي دين. نأتي إلى مسألة أخرى متعلقة بالموضوع، قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وقول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، يقينا هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل قال لأهل دين من الأديان أنكم تبقون على دينكم على ما أنتم عليه دون أن ينضبطوا بضوابط الشرع كأهل الكتاب، أو هل قال لمشركي مكة تبقون على دينكم إلى أن مات؟ يقينا لا، عندما هاجر إلى المدينة وأذن الله عز وجل له بالقتال كان الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل تلك المدينة محاطا بثلاثة أديان: دين المشركين في الجزيرة العربية، ودين النصارى في شمال الجزيرة، ودين المجوس في شرق الجزيرة، وهذه الآيات نزلت عليه، فهل قال لمشركي الجزيرة لكم دينكم ولي دين وتركهم على ما هم عليه؟ يقينا لا، بدليل أنه بعد أن أذن له بالقتال باشر بقتاله، ووصل إلى السنة الرابعة حيث غزوة الأحزاب وكف الله عز وجل المؤمنين شر القتال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. الحديث رواه الإمام أحمد، وقال شعيب أرناؤوط أن الحديث صحيح. وصل إلى السنة السادسة من الهجرة والكفار مستضعفون، وكفة الإيمان بدأت تقوى وتعلو، فكان صلح الحديبية. وأنت تعلم أن الصلح لا يعني الإقرار ما هم على دين، وإنما هي كانت فترة متاركة. كانوا يقولون لهم أنكم مشركون وأنكم تخلدون في النار، لكن دخلوا في فترة هدنة وفي فترة صلح. عندما نقضت قريش العهد بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم، وفتح الله عز وجل له مكة، وكان بالعصا بيده الشريفة يكسر تلك الأصنام ويقول قل جاء الحق وزهق. إذن كان يقول هذا باطل وأزاله أيضا. إذن أين عمله من قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين؟ أما نزلت هذه الآية عندما كان في مكة وكانت موجهة إلى مشركي مكة، فلماذا لم يتركهم كما يزعم دعاة الديمقراطية ودعاة حرية العقيدة وأتباع أفلاطون؟ إذن هذا كان دين المشركين. كان إلى الشمال من المدينة دين النصارى. ابتداء أرسل إليهم جيشا بقيادة زيد بن حارثة، فوصلوا إلى منطقة مؤتة، فكانت الغزوة هناك وقاتلوا الروم، وعدد الصحابة في تلك الغزوة 3000 صحابي، أما عدد جنود الروم 200,000 رومي، يعني الصحابي كان يقاتل من 50 إلى 60 رجل منهم. ولا تظنن أن المسألة خنادق وإطلاق وزناد من بعيد، لا، مسايفة على بعد متر أحدهم يقاتل الآخر. مكن الله عز وجل خالدا من أن ينسحب بالمسلمين ورجعوا إلى المدينة. أتعلم أن أهل المدينة تلقوهم بالحجارة؟ قالوا فرارين، فردتم في سبيل الله. وما تمكن أحدهم أن يأوي إلى بيته إلا بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فئتهم، ليسوا بفرارين بل كرارون، وأنا فئتهم. عند ذلك أهل المدينة تركوا. بعد ذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى قيصر ملك الروم. الحديث ذكره أهل الحديث والحديث صحيح. نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. إذن الدعوة وصلت إلى الروم. ومن باب الإشارة أقول عليك أن تقارن بين هذه الرسالة ورسالة إبراهيم نعمة إلى سيده جون المحترم لديه، ولك أن تتذكر رسالة الشيخ أسامة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبله، إلى أوباما، من أسامة إلى أوباما: السلام على من اتبع الهدى. لو أن رسائلنا كانت تصل إليكم بالكلمات ما أرسلناها بالطائرات. قارن بين هذه الرسائل وبين رسائل هؤلاء، ولا ضير أن ترجع إلى رسالة العائد القرني، وترجع إلى رسالة سفر الحولي، وترجع إلى رسالة حسن البنا، وترجع إلى رسالة فلان، حتى تعلم أين هؤلاء من الإسلام عندما يخاطبون الطواغيت. إذن الدعوة وصلت إلى الروم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 9 غزاه، وصل إلى تبوك، ثم رجع ولم يلقى كيدا. إذن توجه إلى قتالهم علما أن الله عز وجل قد أنزل عليه لا إكراه في الدين، وأنزل عليه لكم دينكم ولي دين. إذن هذه الغزوات وهذا الخروج وهذه الرسالة كيف توفق بينها وبين فهم هؤلاء لهاتين الآيتين؟ بعد ذلك الصحابة كانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج الصديق بعد أن أصبح خليفة للمسلمين مجموعة من الجيوش، من ضمن هذه الجيوش جيش توجه إلى بلاد الشام لمقاتلة الروم الذين هم نصارى، وهو كان يعلم بقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وكان يعلم بقول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين. إذن فهم رسول الله وفهم الصحابة لا يتوافق مع فهم هؤلاء في واد والدين في واد آخر. فلا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك النصارى ولا الصحابة تركوهم وجالدوهم وجاهدوهم إلى أن أزاحوا الروم من بلاد الشام، فأصبح الشامي في ذلك الوقت بين معتنق للإسلام أو خاضع لشروط العمرية بدفع الجزية. إذن أين عمل الصحابة من فهم هؤلاء لهذه الآية؟ كذلك بالنسبة إلى المجوس، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تسع عظيم الفرس، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى تسع عظيم الفرس، أيضا دعاه فيه إلى الله عز وجل، وأعلم أني رسول الله إلى الناس كاف، ثم بعد ذلك فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس. الرواية التي جاءت عند البخاري رحمه الله تعالى أنه مزق رسالة رسول الله، فدعا عليه أن يمزق الله ملكه. لم يتسع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمقاتلة هؤلاء، شاء الله تبارك وتعالى ذلك، لكن الصحابة كانوا امتدادا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا الجيوش، وفي مقدمة من أخرج الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما أرسل سعد رضي الله عنه وارضاه لمقاتلة الفرس، وما تركوهم حتى أتوا على دينهم وحتى أتوا على نارهم ودخل أولئك في الإسلام. الصحابة ما كانوا يعلمون أن في كتاب الله عز وجل آية تقول لكم دينكم ولي دين، أما كانوا يعلمون لا إكراه في الدين، فكيف فهموا هذه الآيات وكيف تعاملوا مع هذه الآيات؟ إذا لا تركوا المشركين على دينهم، ولا تركوا النصارى على دينهم، ولا تركوا المجوس على دينهم. ودليل آخر أن امتداد الإسلام من غانا إلى فرغانا ما كان إلا بإزاحة الكفار وإزاحة قوتهم، وحملوهم على اعتناق الإسلام على مر التاريخ، علما أنهم كانوا يعلمون أن في كتاب الله هاتين الآيتين. إذن هذا فهم سقيم سلفهم، ذلك الوزير التتري الذي قال عنه ابن تيمية ما قال: أما سلفهم لا يمتون إلى أي عالم من علماء أهل السنة بصلة، بل لا علاقة لهم بفهم علماء أهل السنة والجماعة للآية، ولا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بعمل الصحابة. وأقول لا تنسى أن الإسلام دين ناسخ للأديان السابقة، فإذا قلنا لكم دينكم ولي دين، هذا يعني بأن الأديان كلها تبقى، وهذا مخالف لما هو معلوم من ديننا بالضرورة أن الإسلام ناسخ للأديان السابقة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما اليهود فما أبقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم على دينهم، بل أجلاهم من المدينة، وعند موته قال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وقال أيضا: أخرجوا أهل الكتاب من جزيرة العرب. هذا قول نبينا وهذا فعله، أما من جاء من بعده كأمثال عبد الأمريكان هؤلاء، فإنهم أدخلوا الأمريكان إلى جزيرة العرب، وعلماء الضلالة أفتوا لهم بالجواز على أنه ولي أمر أدخل هؤلاء، بل سمعت منهم من قال أنهم أهل ذمة دخلوا بذمة الأمير. يا والأهل ذمة طائرات تقصف بالمسلمين، أين الجزية إذن؟ إذا كانوا أهل ذمة يدفعون جزية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.